نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمحاضرة اليوم حول القراءة الشاذة وحكم القراءة بها في الصلاة وخارجها. قد تعرضنا في المحاضرات الماضية إلى قراءة المتواترة وبينا أركان القراءة المقبولة الصحيحة المقروء بها، وذكرنا فتاوى العلماء الذين نصوا على تواتر القراءات العشر إلى غير ذلك من مباحث. القراءة الشاذة مأخوذ من الشاذ، يقال شذ الرجل يشذ شذوذا، إذا انفرد عن القوم واعتزل عن جماعتهم، وكفى بهذه التسمية تنبيها على انفراد الشاذ وخروجه عما عليه الجمهور. والذي لم تزل عليه أئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن واتباع القراءة المشهورة واجتناب الشاذ منها ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها. هذا الكلام ذكره أبو شامة في المرشد الوجيز. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم أو روى عن كل أحد أو روى كل ما سمع، يعني دون تثبت وتمحيص وتبين. فهم الآثار في ذم الشذوذ عن الجماعة، معروف أن الشاذ في علم الحديث، من يعرف الشاذ في علم الحديث؟ إلا الثقة، إذا زادت الثقة أن يروي الثقة ما لم يروه الزيادة، ما روى الزيادة عن الثقات من غير مخالفة لهم، هذا يسمي زيادة الثقة. طب الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه الثقات، والمنكر أن يروي الضعيف ما يخالف فيه الثقات. فالشاذ هنا كذلك حينما يشذ عن الجماعة ويروي ما لم يكون مقبولا عندهم فهذا هو الشاذ. قال خلاد بن يزيد الباهلي: قلت ليحيى بن عبد الله بن أبي مليكة إن نافعا حدثني عن أبيك عن عائشة أنها كانت تقرأ إذ تلقونه وتقول إنما هو ولق الكذب. قال يحيى: ما يضرك ألا تكون سمعته عن عائشة؟ نافع ثقة على أبي وأبي ثقة على عائشة، يعني من حيث الإسناد إسناد جيد، ولكن هل هذه القراءة مما أجمعت عليه الأمة أو مما تلقاه القراء في الأمصار بالقبول وقرأوا بها؟ فقال: وما يسرني أني قرأتها هكذا ولي كذا وكذا. قلت: ولما وأنت تزعم أنها قرأت؟ قال: لأنه غير قراءة الناس، وهذا يسمى قراءة العامة، يعني قراءة أهل البلد. قال: ونحن لو وجدنا رجلا يقرأ بما ليس بين اللوحين، يعني المصحف، وما كان بيننا وبين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة أو نضرب عنقه نجيء به نحن عن الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل وتقولون أنتم حدثنا فلان الأعرج عن فلان الأعمى أن ابن مسعود يقرأ ما بين اللوحين وما أدري ماذا إنما هو الله ضرب العنق أو التوبة. فإذا ما هو القراءة قراءة شاذة لا يقرأ بها. فذكرنا لكم إخواني قراءة والذكر والأنثى وأنها صحيحة الإسناد وقد ذكر مسلم في صحيح لكنها ليست عند القراء بمتواترة وليست هي مما استقرت في العرضة الأخيرة وليست من ضمن العشر المتواترة. وذكر أبو حاتم السجستاني وأبو حاتم السجستاني من أوائل من صنف في القراءات وكان إماما في النحو قال أول من تتبع بالبصر وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناد هارون بن موسى الأعور وكان مولى يعني من الموالي وكان من القراء فكره الناس ذلك وقالوا قد أساء حين ألفها وذلك إن القراء إنما يأخذها هارون وأمه من أفواه الأمة ولا يلتفت منها إلى ما جاء من وراء وراء. قال أبو شامة يرحمه الله وقال الشيخ جمال الدين السخاوي فإن قيل فهل في هذا الشواذ شيء تجوز القراءة به؟ قال قلت لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن وهو التواتر وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف لأنه جاء من طريق الآحاد وإن كانت نقلته ثقات فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن لأنها طريق آحاد ولا بد من التواتر في القراءة المقبولة كما تقدم في أركان القراءة المقبولة المتلقى بالقبول المقروء بها والتي أول شرط كما ذكرنا التواتر ثم موافقة الرسم العثماني ثم موافقة وجه نحوي ولا يشترط أن يكون الأفصح بل لو كان فصيحا قبله. وقد أفتى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة بمنع القراءة بالشاذ قال يرحمه الله من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه يعني تحرم الصلاة خلف من يقرأ بالشاذ لأن الشاذ كالحديث الضعيف الشاذ ليس من القرآن لا يسمى قرآنا لأن القرآن يثبت بالتواتر وليس هو مما استقر وجمع واجتمعت الأمة عليه وليس هو من ضمن المصاحف التي اجتمعت الأمة عليها وأرسلها عثمان إلى الأمصار. قال ابن عبد البر رحمه الله وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك يعني تحريم القراءة بالشاذ إلا قوما شذوا لا يعرض عليهم يعني لا يعتمد عليهم ولا يلتفت إليهم. وهؤلاء الذين شذوا وقرأوا بالشاذ قد وقعت لهم أحداث مؤلمة من ضرب واستتابة ونحو ذلك. وقال القاضي الحسين بن محمد أبو علي المرزي إن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح. وقال النووي في التبيان عن آداب حملة القرآن مطبوع تحقيق الشيخ عبد القادر الأرنوط، قال واتفق فقهاء بغداد على تأديب الإمام ابن شنبوذ واستتابته على قراءته وإقرائه للشاذ، وكما أفتى ابن الحاجب شيخ المالكية رحمه الله قال لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها، طبعا على سبيل التعليم من كان هناك معلم يعلم الشاذ للتحذير منه ولا بأس من ذكره وبيانه، أما أن يتعبد الله فلا يجوز، لأن الله يتعبد بالقرآن ويتعبد بما استقر في وما أجمعت عليه الأمة، فالقراءة بالشاذ لا نتعبد الله بها، فإن كان القراءة بالشاذ لا وجه نحوي فيستدل بها الأصوليون يستدلون بها ويحتجون بها والنحاة يحتجون بها، لكن بالنسبة للتلاوة في الصلاة لا نتلى بها ولا نتعبد الله عز وجل بها. فلذلك شيخ المالكية ابن الحاجب يقول لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها عالما كان بالعربية أو جاهلا، وإذا قرأ بها قارئ فإن كان جاهلا بالتحريم عرف به وأمر بتركها، وإن كان عالما أدب بشرطه، فإن أصر على ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك. وأيضا هناك أيضا فتوى عن أبي عمرو بن الصلاح قريبا من ذلك، وعليه فالقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غير تواتر ومن غير استفاضة، على قول من قال بصحة القراءة المستفيضة المشهورة إذا لم تخالف رسم المصحف وإذا كان لها وجه نحوي، وهذا المذهب ذكرنا لكم أنه قال به من مكتب أبي طالب القيسي وابن الجزر. فإذا القراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غير تواتر واستفاضة متلقى بالقبول عن الأمة، ومن يعني مراجع القراءة الشاذة أصول القراءة الشاذة المحتسب لابن جني، وكذلك القراءات الشاذة لابن خالوي، وسنذكر لكم بعض أشهر مراجع القراءات الشاذة. والقرطبي في تفسيره يذكر كثيرا من القراءات الشاذة، وكذا الزمخشري، وكذا صاحب البحر المحيط، وكثير من كتب التفسير قد تورد من القراءات الشاذة الشيء الكثير، وإنما يذكرنا لأنهم يحتجون بها في النحو. وقال شيخ المالكية لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في الصلاة ولا في غيرها، وقد تقدمت فتواه، فثبت من ذلك أي من كلام أهل العلم أن القراءة الشاذة ولو كانت صحيحة في نفس الأمر فإنه لا يقرأ بها، وإن كان قد أذن بها في أول الأمر، وإلا من أين جاءت؟ فكان قد أذن بها وحفظها بعض الصحابة وظلوا يقرؤونها، فلما استقر الأمر في العرضة الأخيرة، وبعض الإخوة بيسألني إيش هي العرضة الأخيرة؟ فأقول إخواني العرضة الأخيرة هي العرضة التي جبريل عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جبريل عليه السلام كان يعارض نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين. فهذا المقصود بالعرضة الأخيرة، يعني ما استقر عليه علم القراءات في آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه معلوم إخواني أن هناك آيات نسخت وهناك قراءات أيضا نسخت كانت مما يقرأ به فنسخت بالعربة في الأخيرة. والذي فعله عثمان رضي الله عنه كما قلنا لكم أنه جمع الأمة على ما تواتر من القراءات وعلى ما استقر في العربة الأخيرة وعلى ما أجمعت عليه الأمة، وبالتالي فظل أناس يقرؤون بقراءات كانت قبل العربة الأخيرة وقبل أن تجتمع الأمة على المصائب العثمانية كانوا يقرؤون بها، فلذلك خالفت وشدت عن خط المصحف فاعتبرت قراءات شاذة. ومن ذلك القراءات المنسوبة لابن مسعود رضي الله عنه، يقول إذن في فثبت من ذلك أن القراءة الشاذة ولو كانت صحيحة في نفس الأمر فإنها مما كان أذن في قراءته يعني قبل العرض الأخيرة ولم يتحقق إنزاله، وأن الناس كانوا مخيرين في أول الأمر فيها في الصدر الأول ثم أجمعت الأمة على تركها للمصلحة، وليس في ذلك خطر ولا إشكال لأن الأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإجماع الأمة على المصاحف التي كتبها عثمان في سائر أمصار المسلمين هذا تأكيد لأن الأمة وأن هذه القراءات التي احتملها خط المصاحف قراءات قرآنية متواترة مقرؤ بها، وأن لا يمكن أن يكون شيء منها مما هو أحاد أو شاذ أو مما خالف العرض الأخير. ما هنا واقعة وقعت للإمام بن شنبوذ عليه رحمة الله. الإمام بن شنبوذ يعني اشتهر عنه أنه يقرأ بالشاذ، وذكر أبو شام قصته في المرشد الوجيز، فيقول أبو شام قرأت في تاريخ ثابت بن سنان شرح قصة ابن شنبوذ، قال بلغ الوزير أبا علي بن مكنة أن رجلا يعرف ابن شنبوذ يغير حروفا من القرآن، يعني يقرأ بأوجه وقراءات غير متواترة، فاستحضره يعني طلبه للحضور واعتقله في داره أياما، ثم استحضر القاضي أبا الحسين عمر بن محمد وأبا بكر أحمد بن موسى بن مجاهد وهو صاحب كتاب السبعة في القراءات السبع، وجماعة من أهل القرآن يعني من أهل الاختصاص، وأحضر ابن شنبوذ ونظر بحضرة الوزير، وهذا شأن العلماء، أما أي إنسان مبتلى وعنده انحرافات يأتون بالعلماء فيناظرونه ويقيمون عليه الحجة فيعلم وتقوم عليه الحجة، ثم يكون السيف أو يكون التعزير. فأغلظ للوزير في الخطاب، يعني ابن شنبوذ أغلظ للوزير في الخطاب بمعنى أنه كلمه كلاما قاسيا، وللقاضي ولابن مجاهد يعني تنورهم جميعا ونسبهم إلى قلة المعرفة وعيرهم بأنهم ما سافروا في طلب العلم كما سافر، أي حسن أن يسافر الإنسان في طلب العلم لكن لا يخرج عن ما عليه الجماعة ولا يخرج عن ما عليه الأمة ولا يأتي ببدع من القول أو الفعل أو العقائد. قال واستصبى القاضي يعني استصغره، فأمر الوزير بضربه فنسب له مكان ضرب سبع درر، والدرر هي العصا التي يكون في رأسها يعني ايش يقولون دموان، فدعا وهو يضرب على ابن مكنة الوزير بأن تقطع يده ويشتت شمله، ثم التي قيل انه يقرا بها فانكر ما كان منها شنيعا، يعني اقر باشياء وانك ما كان منها شنيعا، يعني بمعنى انه يخالف او فيه شذوذ شديد. وما سياتي معنا ان القراءات منها المتواتر ومنها المستفيض المشهور ومنها الشاذ ومنها المختلق ومنها المدرج. المختلق هو يشبه الحديث الموضوع، كما اختلقت الشيعة قراءة تأييدا لمذهبهم الباطل، وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعنون بهما قاتلهم الله، يعنون أبا بكر وعمر. والقراءة المتواترة التي لم تختلف عليها الأمة، وما كنت متخذ المضلين، المضلين يا جمع مضل وليس المضلين كما ذهبت الشيعة. وكقراءة المعتزلة أيضا قراءة مختلقة، وكلم الله موسى تكليما، على أن موسى هو المتكلم لينفي صفة الكلام عن الله عز وجل. وقد جاء رجل إلى أبي عمرو البصري وقال له اقرأ لي هذه القراءة هكذا، وكلم الله موسى تكليما، فعرف قصده الخبيث، فقال هب لي هب أني قرأتها كما تريد. وطبعا هذه ليست القراءة مع أن لها وجه نحو وقد لا تخالف الرسم مثلا، ولكنها ليست متواترة، وقراءة لم تقرأ بها الأمة، قراءة مختلقة اختلقها أهل البدع المعتزلة ليثبتوا مذهبهم الباطل، لينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. قال هب أنك قرأتها كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه؟ قال فبهت الرجل. المهم أن ابن شنبول الذي كان يقرأ بالشاذ أتي به نوغر قيمت عليه الحجة، صار جدال بينه وبين الجماعة، جماعة العلماء والقراء الذين جاءوا لمناظرته وتطاول عليهم، ضرب سبع درر، دعا وهو يضرب على ابن مقلة الوزير الذي أمر بضربه بأن تقطع يده ويشتت شمه، ثم وقف على الحروف التي قيل انه يقرأ بها فأنكر منها ما كان شنعا، وقال فيما سوى ذلك أقر ما عدا ذلك. قال إنه قد قرأ به قوم فاستتابوه فتاب، وقال إنه قد رجع عما كان يقرأ به، وإنه لا يقرأ إلا بمصحف عثمان، يعني المصحف الإمام الذي حوى القراءات المتواترة وبالقراءة المشهورة التي يقرأ بها الناس. فكتب عليه الوزير أبو علي محضرا بما سمع من لفظه حتى يكون هذا المحضر شاهد عليه ويوقع على ذلك. يقول محمد بن أحمد بن أيوب المعروف بن شنبوذ: قد كنت أقرأ حروفا تخالف ما في مصحف عثمان المجمع عليه الذي اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلاوته، ثم بان لي أن ذلك خطأ. وليس عيب الإنسان أن يرجع عن خطأ أخطأ فيه، ولكن الإصرار على الخطأ هذا هو العيب. قال: فأنا منه تائب وعنه مقلع، وإلى الله عز وجل منه بريء، إذ كان مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولا أن يقرأ بغير ما فيه. وكتب ابن شنبوذ، يقول محمد بن شنبوذ، أن ما في هذا الرقعة صحيح، وهو قولي واعتقادي، وأشهد الله عز وجل وسائر من حضر على نفسي بذلك، فمتى خالفت ذلك أو بان مني غيره فأمير المؤمنين أطال الله بقاءه في حل وفي سعة من دمي. إذا الأمر فيه استتابة قتل، لأنه يقرأ بغير، يخالف الإجماع ويقرأ بغير المتواتر. وذكر التاريخ وشهد على ذلك ابن مجاهد، يقول ابن مجاهد: اعترف ابن شنبوذ بما في هذه الرقعة بحضرتي، وكتب ابن مجاهد بيده. طبعا ابو شامة يعلق على هذه القصة يقول: قلت، اي القائل ابو شامة، مات ابن شنبوذ في سفر سنة 28 بعد موت ابن مجاهد بأربع سنين، وعزل ابن مقلة اللي الوزير اللي امر بضربه، ونكب في سنة 24 بعد نكبة ابن شنبوذ بسنة واحدة، فجرى عليه، يعني هذا على هذا الوزير، من الإهانة بالضرب والتعليق والمصادرة أمر عظيم، ثم آل أمره إلى قطع يده ولسانه، نسأل الله تعالى العافية. طبعا ابن شنبوذ هو الذي دعا عليه، ابن شنبوذ متأول لا يريد الإساءة للقرآن، فدعا عليه، علّ استجاب الله دعاه، علق هنا. طبعا ابن الوزير بن مقلة قام بالواجب الذي في ذمته، والعلماء يقولون ينبغي ألا يعامل هذه المعاملة إذا كان العالم متأول فيناظر، وما دام أنه تاب فما في حاجة للضرب. علق أبو شامة على ذلك فقال: وابن شنبوذ وإن كان ليس بمصيب فيما ذهب إليه، ولكن خطأه في واقعة لا يسقط حقه من حرمة أهل القرآن والعلم، فكان الرفق به ومداراته أولى من إقامته مقام الدعاة المفسدين في الأرض وإجرائه مجراه في العقوبة، فكان اعتقاله وإغلاب القول له كافيا في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويبتلي من شاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل، وهو تعالى أعلم وأحكم. فلعل ابن شنبوذ كان مظلوما ونال جزاء فوق ما يستحق، فكانت دعوته ساعة إجابة، فأصاب هذا الذي ضربه ما أصابه. ذكرنا أيها الإخوة أنواع القراءات، ونذكر لكم بعض الأمثلة على هذه الأنواع. أنواع القراءات، النوع الأول ما ورد، أنواع القراءات الشاذة، ما ورد أحدا وصح سنده ولكنه خالف رسم المصحف أو خالف قواعد اللغة العربية، أو لم يشتهر الاشتهار الذي اشترطه الإمام، اشترطه الإمامان مكي بن أبي طالب القيسي وابن الجزري. ومثال هذا النوع ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعباتري حسان، على رفارف خضر وعباكري حسان. هذا مثال لهذه القراءة الشاذة الأحادية، صح سندها ولكنها لم تتوفر فيها أركان القراءة الصحيحة. وكما ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين. النوع الثاني هو القراءة التي لم يصح سندها، وخلاصة القراءة إذا لم يصح سندها فانتهينا منها. ومن ذلك قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضي ونصب يوم، وكذا قراءة إياك أعبد بمناع المفعول. النوع الثالث القراءة المختلقة، وقد مثلنا لكم بقراءة الشيعة: وما كنت متخذ المضلين عبدا، وقراءة المعتزلة: وكلم الله موسى تكليما، على أن المتكلم هو الله هو موسى وليس الله، وإنما الله متكلم إليه. تكلم الله عز وجل بالقرآن. النوع الرابع القراءات التفسيرية، وهذه تشبه المدرج من الحديث، تفسير لصحابي فيدخل فيكون ضمن الحديث. ومن يعطيني مثال على مدرج الحديث؟ في الوضوء ورد، تفضل. حديث الغرة، نعم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نص الحديث لأين؟ فهو مدرج من كلام الراوي، صحيح. فهنا كان الصحابة يضعون في مصاحفهم بعض الشروحات التفسيرية فألحقت بالقراءات، فهذه يعني تشبه الحديث المدرج. من ذلك مثل نحو قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. وقراءة ابن عباس أيضا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فهذه الألفاظ التفسيرية كانوا يدخلونها أو يجعلون في مع حواش المصحف، فمن كانوا يعرفون الفرق بين القرآن وبين عباراتهم. لكن ربما مع مرور الزمن ظن البعض أن هذه يعني من جملة القراءات. أهم المصنفات في القراءات الشاذة، هناك مراجع تعتبر أصول ومصادر لتخريج القراءات الشاذة أو القراءات الشواذ. الكتاب الأول الشواذ في القراءات لابن مجاهد المتوفى 24 و300، ولابن جني توجيه القراءات التي فيه بكتابه المحتسب، بكتاب المحتسب لابن جني توجيه للقراءات الشاذة الواردة في كتابه. ثانيا البديع في القراءات والمطبوع مختصره، وقد نشر المختصر بعنوان مختصر في شواذ القراءات، كلاهما لابن خالويه المتوفى 77 و300. ثم التعريف بالقراءات الشواذ لأبي عمرو الداني المتوفى 44 و400. ثم الإقناع في القراءات الشاذة لأبي علي الأهوازي المتوفى 46 و400. ثم اللوامع في شواذ القراءات لأبي الفضل الرازي المتوفى 54 و400. ثم شواذ القراءات واختلاف المصاحف لمحمود بن عبد الله الكرماني المتوفى 500. ثم كتاب التقريب والبيان في معرفة شواذ القرآن لعبد الرحمن الصفراوي المتوفى 34 و600. ثم كتاب نهاية البررة فيما زاد على العشرة للحافظ ابن الجزري المتوفى 33 و800. ثم مقدمة في مذاهب القراء الأربعة الزائدة على العشرة لسلطان المزاحي المتوفى سنة 75 و1000، ثم الإفادة المقنعة في قراءة الأئمة الأربعة لعبد الله بن مصطفى الكوبريلي المتوفى سنة 48 و100 و1000، ثم الفائدة المعتبرة في القراءات الأربعة الزائدة على العشرة، وهي منظومة مشروحة، وأخيرا القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب لعبد الفتاح القاضي المتوفى سنة 300 و400 هجرة. هناك أيضا إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي الشهير بالبنة. ثم أخيرا هناك معجم القراءات القرآنية لسالم مكرم وزميله، فهذا جمع القراءات المتواترة والشاذة من بطون الكتب، كتب التفسير وكتب اللغة وغير ذلك وكتب القراءات، وهو يعتبر من أكبر المجامع والمعاجم في استخراج القراءات من مصادرها. هذا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، ونجيب على بعض الأسئلة.